سمعنا عن وجود الخمر ونسمع كثيرا من يتعاطاها، ولكن لم نسمع أنه قيم حد شرب الخمر على شخص ما. لا تقام الحد هنا كثيرا، تقام الحد على شرب الخمر كثيرا، ولكن لا أظنها لا تقام في الساحة هنا، تقام حول السجون، حول سجونهم ولو حول سجونهم والسجن ولو قيمت هنا في ساحة العدل لكان أبين للناس وأردع للناس، ولعله شرع الدولة إن شاء الله بذلك حتى تفعل فيه مثل ما تفعل السارقين وقتله وأشباههم. نعم التمدد كله يا شيخ، التمدد كله في العمليات الجراحية، هذا الشيء المنجو أشبه إذا كان بعيدها تنفيذ العملية نرجو أن لكم بشيء، يعني ليس المقصود الطلب وليس المقصود الإسكار، المقصود تخدير العموم حتى يتمكن الطبيب من إجراء العملية، فلا تبين لكم في ذلك مسامحة. نعم ولو وجد بالله شيخ، لو وجد البديل يعني ولو وجد البديل أحسن، ولا يجب استعمال الخطير، الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.